بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 61، متابعة قراءة المتن مع عنوانة وتعليقات وحواش الشيخ المحقق حفظه الله. عنوان: حديث عائشة في تسمية الإيمان والجهاد والحج عملا. الفقرة 166. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد أراه بن أبي ثور قال محمد بن يوسف الشك مني عن عبد الملك هو بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. الفقرة 167. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن عطاء قال حدثنا معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وقتل في سبيله وحج مبرور. عنوان: حديث الشفاء في تسمية الإيمان والجهاد والحج عملا. الفقرة 168. حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي حثمة عن جدته الشفاء قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد وحج مبرور. عنوان: حديث عبادة في تسمية الإيمان والتصديق والجهاد عملا. الفقرة 169. حدثنا ضرار بن سرد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله. عنوان: حديث عبد الله بن حبشي في تسمية الإيمان عملا. الفقرة 170. وقال عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. قال في هامش: عبد الله بن حبشي صحابي يكنى أبا قتيلة الخثعمي نزيل مكة، له حديث، انظر تهذيب الكمال الجزء 409 وغيره. والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة والنسائي في الزكاة وفي الإيمان وشرائعه وأحمد وغيره من طرق عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير به. وأعل البخاري هذا الحديث كما في التاريخ الكبير الجزء 25-26 بالاختلاف على عبيد بن عمير، فرواه الأزدي عنه عن ابن حبشي مرفوعا، ورواه عبد الله بن عبيد ابن عمير، واختلف عليه فيه، فمرة رواه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الإيمان؟ فقال: الصبر والسماحة. ومرة رواه عن أبيه عن جده أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجده وقتادة الليثي. ومرة رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال ابن حجر وهذا أقوى. وكذا قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم، ثم إنه أعل هذا المرسل أيضا، والحديث له شواهد تقدم بعضها. انتهى من هامش. الفقرة 171. وقال العلاء بن عبد الجبار حدثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عياش بن عباس عن الحارث ابن يزيد عن علي بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وتصديق بكتابه. الفقرة 172. قال أبو عبد الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والخير عملا. الفقرة 173. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن، فبين أن قراءة القرآن هي العمل. قال في هامشه مراد أنه إذا كانت قراءة القرآن هي العمل فالقراءة غير المقروء. انتهى من هامشه. عنوان حديث أبي سعيد في صفة الخوارج وفي تسمية القراءة عملا. الفقرة 174. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الفقرة 175. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بهذا. الفقرة 176. حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة وجعلوا له من عباده جزءا أي عدلا. قال في هامشه أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير الجزء 25 56 وغيره. ومراد البخاري من ذكر هذه الآية أن قول المشركين اتخذ الرحمن ولدا أو قولهم إن الملائكة بنات الله فعل من أفعالهم، والملائكة عبيد الله وخلقه، ولهذا سماه الله تعالى جعلا وأضافه إليهم. فكذلك الشأن في قراءة العبد للقرآن فعل من أفعال العبد المخلوقة لله تعالى، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. وانظر مجموع الفتاوى الجزء 17 271. انتهى من هامشه. الفقرة 177. قال حماد بن زيد من قال إن كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. عنوان حديث أم سلمة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقراءته. قال أبو عبد الله ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب والهمز واللحن والترجيع حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الفقرة 179. حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقال ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى الصبح، ونعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا. قال في هامشه ومعنى قولها حرفا حرفا أي مرتلة بتأن حتى إنه ليمكن السامع أن يعد حروفها حرفا حرفا. انظر الفتحة الربانية الجزء الرابع 270. انتهى من هامشه. الفقرة 180. حدثنا قتيبة قال حدثني الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بهذا. الفقرة 181. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمران بن عبد الله قال صلى بنا رجل في مسجد المدينة في شهر رمضان فجاء بتلك الهنات، يعني يطرب، فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقال يقول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال في هامشه الهنات جمع هنا، وقد تجمع على هنوات وتطلق على كل شيء وتطلق على الفتن والأمور الحادثة، والمراد بها هنا الأمور المستغربة الحادثة. انظر شرح صحيح مسلم الجزء 12 241. والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان الجزء 5 114 115 رقم 1965 من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به وغيره. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عقب هذا الأثر أن رجلا اسمه سلمة البيدق قدم المدينة فقام يصلي بهم، فلما سمع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قراءته فرجع يقول غناء غناء. وفي مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي صفحة 237 أن هذا الإمام من أهل العراق، وأن سالما قيل له لو جئت، فما زالوا به حتى جاء ليلة فسمع حتى دخل أو أراد أن يدخل فخرج وهو يقول غناء غناء. وهذا محمور على نوع من التغني والتلحين الذي فيه تكلف، أو على وجه يشبه فيه حال أهل الغناء والمعازف. وقد جاءت السنة بتحسين الصوت وتزيينه وتحبيره بدون تكلف، كما في حديث أبي موسى فالغلو في كل شيء مذموم، وكثير من الناس يلتفت إلى الاستمتاع بحسن الصوت دون الانتفاع بما فيه. انظر الاستقامة لابن تيمية الجزء الأول 244. انتهى من هامشه. عنوان: ما ورد في الأذان وصوت المؤذن. الفقرة 182. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقرة 183. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بهذا. الفقرة 184. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر الله للمؤذن مد صوته. الفقرة 185. حدثنا سليمان حدثنا شعبة بهذا. قال في هامشه قال الخطابي مدى الشيء غايته، والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. وقيل فيه وجه آخر وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه، يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو تقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له. انظر مختصر السنن الجزء الأول 281. وقيل تمد له الرحمة بقدر مد الأذان.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. قال في هامشه: وقال الترمذي حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. وقال ابن خزيمة: فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل. انتهى من هامشه. الفقرة 191. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الفقرة 192. وقال عمر لأبي محذورة حين حسن صوته: ما خشيت أن ينشق مريطاؤك؟ قال: إني أحسنت لك صوتي. الفقرة 193. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. الفقرة 194. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: وددت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. يا عبيد الله بن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قولا لا يحسن مثله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فلا يستخفنك أحد. قال في هامشه: ومعنى قول عائشة رضي الله عنها: فلا يستخفنك أحد، أي لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفا عند حدود الشريعة. انظر فتح الباري الجزء 13-505. والشاهد من هذا الأثر أن المراد بالعمل ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها من القراءة والصلاة وغيرهما، فسمت كل ذلك عملا. انتهى من هامشه. عنوان: حديث جبريل وفيه تسمية الإيمان والإسلام فعلا. الفقرة 195. قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. ثم قال: ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث، فذكره. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. الفقرة 196. قال أبو عبد الله: فسمى الإيمان والإسلام والشهادة والإحسان والصلاة بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلا للعبد. قال في هامشه: وهذا هو المراد من النصوص السابقة والآتية، فالقراءة فعل للعبد، وفعل العبد مخلوق، والقراءة غير المقروء. انتهى من هامشه. الفقرة 197. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال في هامشه: شهادة الله عز وجل لنفسه بالتوحيد من كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وشهادة الملائكة وأولي العلم فعل لهم، وهم وأفعالهم مخلوقون لله رب العالمين. الفقرة 198. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: أقبل رجل فقال: السلام عليك يا محمد.